فعندما نسأله إن للعلم طغيانا كطغيان المال، عمن يروى هذا؟ عن وهب بن منبه رحمه الله. ما حاله على ما ذكر في الزهد للإمام المبارك؟ نعم أحسنت، ضعيف. من فيه؟ فيه رجل مبهم. قال أخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن ابن وهب أو عن وهب ابن منبه، فهو موقوف على وهب، وفيه رجل لم يسمى. ولكن معناه صحيح، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال له طغيان، إذا رأى الإنسان نفسه استغنى بشيء من المال وما أتاه الله من الخير فإنه يطغى، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ومن عصمه الله من الطغيان بالمال. وهكذا أيضا العلم له طغيان، فإن بعض الناس ربما يستفيد شيئا من العلوم وبعض الفنون فيترفع على غيره ويطغى على غيره ويحتقر الناس، هذا طغيان العلم. فينتبه الشخص من طغيان العلم واحتقار المسلمين، فأن هؤلاء الجهل أو هؤلاء كذا إخوانه طلاب علم معه وعلى خير يتعلمون، وما جاءوا لمثل هذه الأمكنة إلا لرفع هذا الذي يذمهم به الجهل عن أنفسهم، جاءوا يتعلموا، فإن كان عندهم شيء من القصور وشيء من الجهل سيرفع مع الأيام بإذن الله سبحانه ويستفيدون. ومهما أوتي من العلم الشخص فلا زال يجهل بعض الأمور، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. فلا غنى للإنسان عن العلم، مهما أوتي الإنسان من العلم فلا يزال القصور يعتريه. فعلى هذا يتواضع. هذا الأثر من الآثار والأدلة الكثيرة التي فيها الحث على التواضع، وأن ينتبه الشخص لنفسه من الطغيان والترفع على الغير. فأرباب الأموال عندهم طغيان، إلا من عصم الله، إذا زادت أموالهم طغوا والعياذ بالله وتجاوز الحدود واحتقروا الناس، ويظن أنه سيشتري العالم بماله، كل ما يريد في رأسه سيأتي به بماله، هذا طغيان. ما كل الناس يشترون بالمال، ولا كل ما في الدنيا تناله بمالك، فبعضهم يتعاظم بماله في نفسه. وهكذا أيضا طالب العلم، قال رحمه الله: وأخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100، أدركت 20 و100. يجوز تقديم العدد أو التقديم والتأخير في نحو هذا العدد، 20 و100 و120، هذا وهذا جائز. أدركت 20 و100 وأدركت 120 كله سائق. قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه قال في هذا المسجد، أراه أي أظنه، أراه قال في هذا المسجد الذي هم فيه وكان يتحدث معهم فيه، أراه قال في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وهذا من ورع السلف ومن ورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي اشتهروا به، فيتدافعون التحديث، يتدافعون الفتوى، ويتمنى أحدهم أنه لو يفتي غيره، ويتمنى أحدهم أنه لو يقوم هذا المقام غيره، لو يقوم هذا المقام غيره، هذا أفضل له. تقدم معكم في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد سئل عن بعض المسائل، قال: تريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ فلا شك أن المفتي ينتبه وهو على خطر، فإذا وجد من يقوم مقامه في الفتوى ويقوم بهذه الشؤون ورأى عنده أهلية هذا خير، وإذا سئل عنده علم أفتى بما عنده من العلم. وإن لم يكن للمسألة المسؤول عنها علم عنده قال الله أعلم ولا أدري نصف العلم. فهذا من تأديب السلف لنا للمتأخرين، هذا من تأديب السلف لمن تأخر أنهم يسلكوا هذا المسلك وأنهم يتورعون عن مثل هذه المقامات العظيمة، فإذا نصب أحدهم لمثل هذا المقام يتورع أكثر وأكثر ويحدث بما يعلم ويفتي فيما يعلم وفي حدود ما يعلم ولا يتجاوز حدوده، فإنه أول من يتضرره. فما كان منه محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. قال أخبرنا وهيب، وهذا الأثر صحيح، قال أخبرنا وهيب بن الورد قال أخبرنا عبد الجبار بن الوردي قال حدثني داود بن شابور قال قلت لطاووس أدعو بدعوات قال لا أجد لذلك حسبة، وهذا أيضا يقول سنده حسن، أدعو بدعوات قال لا أجد لذلك حسبة، أي ما أجد نية طيبة وإخلاص في ذلك أعفوني. فهذا أيضا من ورعه أنه طلب منه أن يدعو بدعوات لكن قال المقام هذا ما أجد فيه نية وأجد فيه حسبة، فترك الدعوات التي طلبت منه لعدم الحسبة لعدم الإخلاص لعدم النية في هذا الموضع، فاعتذر منهم فيما يرى من نفسه. رحمه الله تعالى طاووس بن كيسان التابع الجليل طلب منه مثل هذا الجانب أو مثل هذا الأمر فاعتذر وهو أعلم بنفسه. والشخص إذا رأى أن بعض الأعمال التي يريد أن يقدم عليها يرى فيها ضعف الإخلاص لا يقدم عليها يجاهد نفسه ثم يقدم بعد ذلك، رأى أنه سيقوم هذا المقام وقد حدث نفسه أن هذا المقام سيقوم لأجل فلان ولأجل كذا ولأجل كذا، يبتعد عن هذا المقام ويجعل غيره يقوم هذا المقام. وليس معنى ذلك هو ما التملص عن أداء الواجبات التي هي عليه بحجة أن هذا المقام ما هو مقامي وأنني أشعر بعدم الحسبة فيه وعدم الإخلاص فيه. هذا ربما لو قال كل واحد هذا القول من يدرس الناس ومن يعظ الناس ومن يعلم الناس، كما تقدم معكم في بعض الآثار أن الشيطان يأتي لبعض الناس ويدخل عليه ما يدخل من الشر، فإذا جاءك الشيطان وأدخل عليك شيئا من ذلك قال فزدها طولا، أي فزد الصلاة طولا ولا تبالي ولا تعرج على وساوس الشيطان ولا تعرج على هذا العدو، وهذا الذي ينبغي وهذا هو الأصل. لكن أحيانا الشخص ربما يحصل له مثل ما أريد من عطاء أدعو بدعوات ويرى نفسه أنه ربما يضعف هنا، فإن اعتذر في بعض الأحيان هذا شيء آخر، أما يكون حياته كلها اعتذارات لأجل ما أجد حسبة ما أجد إخلاص ما أجد نية هذا من الشيطان. وتقدم معكم قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أن ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذا أثر يكون نصب العينين، هذا كلام جميل من هذا الإمام رحمه الله تعالى، ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا ليس على الإطلاق، وإنما ربما يحصل في بعض الأحيان لبعض الناس شيء من هذا فيترك لعدم الحسبة ولعدم الاحتساب. قال أخبرنا عمر ابن بكار عمر ابن بكار عن عمر بن الحارث عن العلاء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان، فقال ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا، ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا، سمعت مثل ما سمعوا قريب ما سمعوا ولكن إلى آخر كما سيأتي، وإلا أنا سمعت مثل ما سمعوا أو قريب ما سمعوا، ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا، ولكن لم يدرس العلم أو لم يدرس الأمر بعده والناس متماسكون، فأنا أجد من يكفيني وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام جوابه أشهى إلي من شرب الماء البارد على الظمأ، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. ما أجمل هذا الأثر، أنا سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا ولكن لم يدرس الأمر، لا زال الناس بخير والناس بعافية، وفيه من هو أعلم مني وفيه من هو أتقن مني، وربما لا يزيد ولا ينقص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر لأجل هذه العلة، وإلا هو قد سمع مثل ما سمعوا وحضر أيضا المجالس التي حضروها، ولكن الأمر لم يدرس، فلا زال فيه أهل العلم متواجدون والناس متماسكون، لا يزال أهل العلم متواجدين والناس لا زالوا متماسكين، فأنا أجد من يكفيني. فإذا وجدت من يكفيك فالحمد لله رب العالمين. وإذا كان الحال كما قال سفيان خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي، هذا خلاص قد أقحم الشخص، ويصبر ويحتسب ويستعين بالله سبحانه وتعالى. أما إذا وجد من يكفيك من إخوانك ومن يكفيك من شيوخ العلم ولا زال هذا الحال الحمد لله، ولا سيما في بعض الأمور المهمة، فلا يقحم شخص نفسه فيها، فيحيل الأمر إلى أهله، يحيل الأمر إلى أهله، فإذا سئل عن بعض المسائل المعضلة والتي يرى أن كلامه فيها ربما يضر يحيل على غيره ويقول سأل فلانا وتجد عنده الجواب إن شاء الله. قد كان الصحابة كما سمعت يتدافعون الفتوى، وهكذا ينبغي أن يقتدى بهم في هذا الجانب وفي جوانب أخرى أيضا، قد جعل الله فيهم الاقتداء إن شاء الله والاقتفاء لأثارهم، لأنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل اعتذر عن التحديث وأنه لم يحدث كما حدث فلان وفلان، قال وأكره التزيد والنقصان والناس متماسكون، فأنا أجد من يكفيني، والله إن الرجل لا يكلمني وأنا أريد أن أتكلم معه، أريد أن أفتيه في مسألته وأشتهي أن أجيب في جوابه، وأشهى إلي هذا الجواب من شرب الماء البارد، الماء البارد على الضمى جميل جدا، وينزل كما يقال في البطن كبد على طول باردا تكون البطن بالماء البارد على الضمى، وأنا يقول والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام وجوابه أشهى إلي من الماء البارد من شرب الماء البارد، أريد أن أجيبه لكن يحصل شيء من الورع فيترك هذا، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا فيترك ورعا الجواب. هذا الأثر إن شاء الله يحفظ كما سمعته، وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. قال موقوف فيه من لم أقف على حاله، عمر بن مكار والعلاء بن سعد بيض لهم ابن أبي حاتم وما ذكرهم بشيء، ما ذكرهما بشيء رحمه الله تعالى. هذا الأثر ضعيف لكن هو من هذا الباب المتقدم الذي دلت عليه آثار أخرى، الورع في الفتوى وأن الشخص يتورى خشية الزيادة والنقصان. وأما من ضبط أمرا من الأمور وسئل عنه فمن كتم علما أو من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، فيجيب عنه لا يجوز كتمان العلم، فلا يعني تتعارض الأمور على الشخص تتضارب الأشياء على الشخص فيترك الخير يقول فيه من هو أحسن مني لا أخذ ذلك، هو عنده علم في المسألة التي سئل فيها والجزئية التي سئل عنها، يفتي ويتكلم ويدرس ويقيم الخير للناس بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وكل في حدوده، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة عن أبي أمية اللخمي أو قال الجمحي، والصواب هو الجمحي، وهذا قول ابن صاعد، أي أن الصواب الجمحي وهو يعتمد رحمه الله هنا، هذا قول ابن صاعد يحيى أو محمد بن صاعد أو يحيى، يا أخوان عندما تقدم معكم يحيى، يحيى بن محمد، هو يحيى بن محمد انظروا. قال هذا قول ابن صاعد تقدم معنا من رواة الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فهذه من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه من طريق عبد الله بن لهيعة لكن الراوي عنه عبد الله المبارك، والشيخ الألباني يغتفر رواية العبادلة الثلاثة ومنهم عبد الله المبارك، والأثر هنا من طريق عبد الله المبارك عن ابن لهيعة، فحسنه بناء على أنه من طريق عبد الله المبارك عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة أو العبادلة رواية العبادلة عن ابن المبارك مقبولة، والعبادلة هم ثلاثة عبد الله المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وكذلك عبد الله بن وهب، فهؤلاء إذا رووا عن ابن لهيعة مع صحة السند فيما بعده فهذه رواية مقبولة في خصوص هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، منهم من أضاف بعضهم أيضا عبد الله بن مسلمة، وأيضا كذلك قتيبة بن سعيد منهم من أضافه، لكن هؤلاء الثلاثة اشتهروا بهذا الأمر، اشتهروا به، والذي عليه الجماهير جماهير أهل العلم أن ابن لهيعة ضعيف، ضعيف مطلقا، سواء روى عنه هؤلاء أو روى عنه غيرهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. هذا الذي عليه يحيى بن معين والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعة من أهل الحديث، بل نسب إلى الجمهور أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولا يخصص أحد دون أحد في الرواية عنه، بل هو ضعيف. والعلامة الألباني يجري على هذا الذي جرى عليه الساجي وغير الساجي من أهل العلم، أن ابن لهيعة ضعيف إلا إذا روى عنه الثلاثة فإن روايتهم مقبولة، وروى عنه قبل احتراق كتبه فقبلت روايته، روايتهم عنه لأجل هذا. والذي عليه الجماهير أن رواية عبد الله ابن لهيعة ضعيفة مطلقا وإن روى عنه الثلاثة. فلذلك اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ما أشرنا، فالألباني صححه كما في الصحيحة، والمقصود بالأصاغر هنا كما جاء مفسرا عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنهم أهل البدع، هذا هو المقصود الذي فسره به الإمام عبد الله وهو من رواة هذا الأثر أو رواة هذا الحديث، فإنه سئل عن الأصاغر فقال هم أهل البدع، وقال أيضا كذلك الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير، أما صغير يروي عنه كبير وهو من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل الخير يروي عنه كبير فليس بصغير. فإذا المقصود بالأصاغر هنا هم أهل أو هم أهل البدع. والشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الأثر قال المقصود بالأصاغر عند الجهلة الذين يتكلمون بلا علم، هذا وهذا كله صواب، فالمقصود بالأصاغر أهل البدع والمقصود بالأصاغر الجهلة الذين يتكلمون بغير علم، وليس المقصود به صغير السن، فإن صغير السن إذا كان عنده علم وضبط هذا العلم فيؤخذ عنه العلم ولو كان صغير السن، كما قال عبد الله أو كما قال ابن المديني رحمه الله تعالى: لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود، فإن العلم ليس بالسن، فإن العلم ليس بالسن. وصدق رحمه الله تعالى، ذكر الإمام أحمد قال: لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود، فإن العلم ليس بالسن. هذا هو، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مساو له، فإذا كان هذا الصغير عنده علم وعنده خير فيؤخذ عنه الخير. وقد كان ابن عباس يقرئ جماعة من المهاجرين أكبر سنا منه بعضهم، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري قال: كنت أقرئ جماعة من المهاجرين أو أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. قال ابن الجوزي معلقا على هذا الأثر قال: فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم، فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وكان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له: تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال: إنما أهلكنا التكبر، إنما أهلكنا التكبر. فيأخذ العلم الشخص عن صغير السن إن كان من أهل السنة وإن كان من أهل الخير وأهل الورع وأهل الصلاح وأهل الاستقامة فيأخذ عنه، وأما إن كان من أهل البدع وإن تعاظمت معلوماته كثرت علومه وفهومه فلا يؤخذ عنه العلم، فغير أمناء على الطلاب، فربما يعطيك السم في العسل، يدس السم في العسل. فلذلك حذر السلف جدا من الجلوس لأهل الأهواء ومن القواعد التي تشتهر عند طلاب العلم، إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، وهذا مشهور لله الحمد ومقرر عند طلاب العلم، فلله دره هذا الرجل الذي قال مثل هذا الكلام، وهو في مقدمة صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين رحمه الله. بعض كلام السلف صار قواعدة مثل قول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، صار بعض الألفاظ التي وضعها أهل العلم قواعد مقررة عند أهل الخير وأهل الصلاح وأهل السنة يمشون عليها ويمضون عليها، ودلت عليها الأدلة، دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر على ما ذكر العلامة الألباني صحيح بناء على هذا، والصحيح أن النهي ضعيف مطلقا عندهم، ضعيف مطلقا من قبل ومن بعد، لكن فيه ما يشهد له، ومنهما جاء عند مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. إسناده صحيح، وفي ذم الكلام الهروي وإسناده صحيح، فهذا مما يشهد لمثل هذا. فمن أهل العلم من يحسن هذا الحديث المذكور بالشواهد، فعبد الله يعتبر به كما قال الدارقطني، قال يعتبر بحديثه، وبعض فهم من كلام الدارقطني أن يحتج به إذا روى عنه العبادلة، وإنما قال إذا روى عنه العبادلة يعتبر به، ولم يقل يحتج به، وإنما قال يعتبر به، فيعتبر به ولا سيما إذا روى عنه العبادلة. فمثل هذا المرفوع مع هذا الموقوف الصحيح فليس ببعيد أن يحسن: إن من أشراط الساعة ثلاثا إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فليس ببعيد أن يحسن مع الموقوف الذي صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. فمن هم الأصاغر؟ أن يلتمس العلم عند الأصاغر أهل البدع وأهل الرأي، نعم، وأهل الجهل، أحسنته. فلا يلتمس عندهم العلم، لا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا أيضا الحزبيين المعاصرين من المنحرفين، وإن كانت عندهم أصول الفقه أو عندهم أصول الفقه وعندهم اللغة وعندهم بعض العلوم. والله أبقى جاهلا والله، ولا أتعلم عند حزبي وأتعلم عند هؤلاء، الحمد لله هذا بعيد، موجود من يعلمنا من أهل السنة ومن يربينا من أهل السنة، لكن والله أني أبقى جاهلا ولا أدرس عند المبتدعة ولا تطيب نفسي ولا أشرف بذلك. لكن بعضهم يضعف، يضعف، نريد العلم عند الأكابر، عند الأكابر، فإذا به يذهب عند الأصاغر، عند أهل البدع، عند أهل البدع، في الأخير يذهب عند شناقطة، بعضهم منحرف أشعري، وعند الأكابر عند الأصاغر، وإذا به يذهب يدرس أصول الفقه عند أشاعرة، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى وإن كان أقل من ذاك بأهل السنة. وبعدها يجتهد الشخص، سيسر الله سبحانه وتعالى ما قد قدر له من العلم. فهذه نصيحة جميلة من أشراط الساعة، ففيها التحذير، إخبار وتحذير، خبر وتحذير. من أشراط الساعة ثلاثا إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فهذا خبر ويتضمن التحذير. وهناك عبادنا آخرون من الصحابة، من هم عبادنا من الصحابة؟ تفضل. نعم، ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمر، تحفظ البيت: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير وهم العبادلة، وهم العبادلة الغرر، أحسنت، هكذا: ثم الزبير كنو، ثم الزبير وهم العبادلة الغرر، أبناء عباس وعمر وعمر، ثم الزبير وهم العبادلة الغرر. لا، جاءت هكذا الرواية: ثم الزبير، ولا الذي يحفظه كان وابن الزبير، لكن رأيت الآن من يذكر ثم الزبير وهم العبادلة الغرر. فهؤلاء من الصحابة، وليس منهم ابن مسعود لأنه تأخر كما يقول البيهقي رحمه الله في علة عدم ذكره، فسئل أحمد وقال ابن مسعود ليس منهم، وإن كان مشهورا لكنه تأخر عنه هؤلاء، وذاك تقدم موتا، هذا المقصود، تقدم ابن مسعود موتا وهؤلاء تأخروا حتى احتاج الناس للرواية عنهم أكثر وأكثر، فاشتهروا، اشتهروا بذلك، وصار إذا أطلق العبادلة هذا قول العبادلة. فليس منهم ابن مسعود، بل ابن عمر وابن عمر وكذلك ابن الزبير وابن عباس. فإذا قيل هذا قول العبادلة فالمقصود الأربعة هؤلاء، وليس منهم المسعود كما نص على ذلك أحمد. لماذا ليس منهم المسعود؟ وهو إمام عالم كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على أخذ القرآن منه، لأنه تقدم موتا وهؤلاء تأخروا في الموت واحتاج الناس إليهم، واشتهروا بهذا، اشتهروا بهذا. أما هو قد تقدم قبلهم رضي الله تعالى عنه من حيث الموت. فعند من القائل: ليس العلم بالسن، ليس العلم بالسن؟ قال: لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم ابن داود، فإن العلم ليس بالسنة. يا أبا الشيخ عبد الله عندك؟ نعم المديني عبد الله المديني، أحسنت أبو الحسن. ومن الذي قال أهلكنا التكبر لما عيب عليه الأخذ من بعض الصحابة؟ حكيم بن حزام. عمن كان يأخذ؟ معاذ بن جبل. ومن الذي كان يقرأ أو يقرئ بعض كبار الصحابة؟ ابن عباس كان يقرئ بعض المهاجرين، ومنهم عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة. فالتواضع، التواضع، تواضع والله طيب. يستفيد الشخص كما تقدم معكم بعض الآثار أو بعض الكلام عن بعض أهل العلم أن العلم إنما ينال بالتواضع. من قال هذا يا أخوان فيما تقدم معنا أن العلم إنما ينال بالتواضع؟ مناه يحسنته أن العلم إنما ينال بالتواضع. فالذي يريد ينال العلم يتواضع لإخوانه، قبل ذلك يتواضع لله سبحانه وتعالى ويبشر بالخير. والمشاكل والفتن بين الطيبين ما تكون إلا بسبب عدم التواضع لبعضنا البعض. الله لو يحصل شيء من التواضع نسلم من الفتن هذه بيننا، ونسلم من الفتن والشحناء والبغضاء. قال يسلم عليكم أبو هريرة الصومالي عليكم عليه السلام، من الذي كان يحب الموافقة لإخوانه ولا يحب المخالفة؟ ابن المبارك رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في ترجمته. ما أجمل هذا والله، يحب الموافقة لإخوانه ما يحب المخالفة. وإن شاء الله بإذن الله نحن نكون كذلك، أننا نحب الموافقة لإخواننا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حب الموافقة فيما يرضي الله جل وعلا وفيما ينفع الدعوة، ولو على حساب نفسك صبر، ولو تأخروك تقدم أنت إن شاء الله بهذا الشيء، أنت المتقدم. إلى هنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.